وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ عبد الله عطية بيوني، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم. الفاتحة.